هل تشرع العمره لاهل مكه ام لا؟ قولان لاهل العلم. القول الاول ان العمره مشروعه لاهل مكه ولغيرهم. والقول الثاني انه ليس على اهل مكه عمره، ولكن اذا ابوا الا ان يعتمروا فيجب عليهم الخروج الى الحل. وهذا ظاهر المنقول عن ابن عباس وعطاء، ونص عليها الامام احمد رحمه الله، واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الجميع.